إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق عزب، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول قدري حافظ طوقان في كتابه تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك: عاش الأمير أبو نصر منصور بن علي بن عراق أكثر أوقاته في خوارزم، حيث كان مقدما وذا مقام عال عند ملوكها. إلى أين يا منصور؟ لقد طلبني الملك أبو العباس علي بن مأمون. فيما؟ لا أدري. هل لذلك صلة بالرجل الذي كان في زيارتك في الأيام الفائتة؟ من؟ تقصدين البيروني؟ هو بعيني، فحياته مليئة بالاضطرابات. لا لا لا لا لا، لا أظن أبدا أن طلب الملك له صلة بزيارة البيروني لي. بيني وبينك أنا شعرت بالراحة حين رحل عنا ذلك الرجل، بينما أنا شعرت بالارتباك. بالارتباك؟ نعم، فإن مناقشاتنا الرياضية كانت تفتح أمامي دروبا كثيرة. إنه عالم، عالم كبير بحق. لا يا الأمير. خيرا يا عمر، الموكب مستعد أصلحك الله. أنا قادم، قادم حالا. أمر غريب، إذا استعد الموكب يسرع الأمير؟ أنا لا أسرع لأن الموكب قد استعد يا ورقاء. لكني أسرع حتى لا ينتظرني الملك طويلا. هذا ما قصده عمبر بذكائه، فهو ينبهني إلى أننا تأخرنا على الملك، وما حديثه عن الموكب إلا حجة لتنبيهي. هيا بنا، هيا بنا يا عمبر، هيا. موكب الأمير منصور بن عراق يمر يا قنق. هناك حركة غريبة في خوارزم اليوم. يقال إن وفدا جاء من غزنة من عند السلطان سبكتكين، وهو ألد أعداء الملك علي بن مأمون كما تعلم يا أخي، لذلك يحشد الملك الكبراء والرؤساء والأمراء لكي تتبدى قوته أمام وفد الأعداء. والله والله أنا أشفق على هؤلاء الخلق يا قوم. تشفق على من؟ على الأمراء والكبراء. هذه مزحة يا صانع الأحذية، أأنت تشفق على الأمراء والكبراء؟ نعم يا أخي نعم، فهم مجهدون دائما ومشغولون فيما لا يرغبون. إذا جاء وفد من الأصدقاء كان لابد من تواجدهم، وإذا جاء وفد من الأعداء كان لابد من تواجدهم. إذا أقيم احتفال بأمر ما ولم يحضر أحدهم تنطلق الألسن بتأويلات عن عدم حضوره، وإذا حضر ولم يبتسم لهذا ولم يجامل ذاك انطلقت الإشاعات عن قرب عزله. إنهم مساكين بحق. ليتني أكون أحد هؤلاء الأمراء المساكين يا صانع الأحذية. أترى هؤلاء الرجال الجالسين حولنا يا رئيس وفد غزنة؟ أراهم أيها الملك علي بن مأمون، أتعلم من هؤلاء الرجال؟ لابد أنهم من بطانتك. هؤلاء أعظم علماء الدنيا في علوم الدين وفي علوم اللغة وفي التاريخ والطب وعلوم النبات وغيرها، وما من دولة في مشارق الأرض ومغاربها لديها من العلماء ما لدى دولتي. وهؤلاء العلماء كفيلون بأن يحولوا حياة الناس إلى رفاهية دائمة بما يقدمونه لهم من مخترعات كل يوم. اعلم إذن أيها الملك أن مقاتلا واحدا من جيوش مولاي سلطان سبكتكين كفيل بأعمال هؤلاء العلماء الذين نتفاخر بهم. هل سمعت صديقي؟ أما قلت لك من قبل إن جيوشنا يعوزها التدريب؟ ها هم أعداؤنا يعلمون ذلك عنا. مثل السيف الذي يسيل عليه دم عالم يا رئيس وفد غزنة. ولو كان في دولتكم عالم مثل هؤلاء العلماء لظننت به أن يقتل حتى لو انتزع مني مملكتي. أقال ذلك؟ نعم يا مولاي سلطان سبكتكين. والله لا يكونن علماؤه هؤلاء الذين يتفاخر بهم أول الأسرى عندما يحين الوقت المناسب لانتزاع مملكة خوارزم من بني مامون. وهذا الشكل الذي توصلت إليه أسميته الشكل المغني، لأنه يغني عن أشكال كثيرة، وسوف نستخدمه إن شاء الله في جميع المواضع لحل المسائل، كما أنه يغني عن شكل القطاع في حل المثلثات الكروية. وقد أفدت في هذا الميدان كثيرا من الرسالة التي وضعها ثابت بن قرة في اختلافات وقوعات شكل القطاع، حيث يكون منصور. يا منصور يكون... إني أنادي عليك. ماذا؟ ماذا يا ورقاء؟ ألم تسمعني وأنا أناديك؟ سمعتك. لماذا لم تجبني إذن؟ حاولت عدم الخروج من دائرة تفكيري، حاولت الإمساك بخيط أفكاري حتى لا يهرب مني، لكنك أبيت إلا الإصرار على إفساد ما أنا فيه. إنما جئتك في أمر هام، ولولا ذلك لما قطعت عليك أفكارك. وما ذلك الشيء الهام؟ سوف تتزوج صديقتي هند، وقد جاءت تدعونا. أخرجي، أخرجي من أمامي حالا. أنا لا أصدق، أنا لا أصدق عيني، أنا لا أصدق أذني. أنت الذي قد عشقت ومن أجله قد سهرت وبالفرح في قربي قد حلمت، أأنت الذي بحديثك تحرق؟ أأنت؟ أنا لا أصدق. أتزعق فيا؟ أنا من زرعتك في أصغري، أنا من رسمتك في مقلتي، أنا من منحتك كل نفيس لدي. تجيء لتزعق فيا وتقسو علي، تجمد كل حديث على شفتي، تجمد دمي عبر يدي، وفي بحر حزني أغرق. أنا لا أصدق، أنا لا أصدق. مرحبا يا عائل، استرح. شكرا، حياك الله يا صخر. كيف الحال؟ ها، ما رأيك أنت؟ هل يعجبك الحال؟ هل يعجبك أن يظل منصور بن عراق أميرا علينا وكنت أنا أولى بالإمارة منه؟ وماذا في إمكاننا يا صديقي؟ في إمكاننا الكثير يا صخر، لو أننا أعملنا عقولنا. ماذا تعني؟ أعني أن نزيح ابن عراق من طريقنا. نزيحه من طريقنا؟ نعم. أوضح أصلحك الله. الأمر لا يحتاج إلى إيضاح، هذا رجل مشغول عن الإمارة بتأليف الكتب، لقد جعل عبد الرحمن الكاتب مستشارا له ثم ترك له مقاليد الأمور يصرفها كيفما يشاء. نعم، لكن بدلا من ذلك أقوم أنا بشؤون الإمارة. نعم، ولكن الملك علي بن مأمون